الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود، نسال الله العالمين ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله جل في علاه ان ييسر لنا اتمام كل ما بداه الله لنا بفضل منه ونعمه، ونسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين حسناته، وان يجعل ذلك اخلاصا لوجهه الكريم. نعم، سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ساق الإسناد رحمه الله فقال: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ساق الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وهذا أنا وقفنا عند هذا الحديثين، صحيح؟ إمام الكتاب، أنا هات الكتاب، ما عندك أنت نسخة؟ تأتيني نسخة ثانية. تفضل، أنا قرأنا أسانيد الماضية. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب. أخ سعيد، التلفونات يعني لا ما لها من الواقع والتأثير عبر الأثير، فالمسألة أصلا فيها ما فيها من الوهم. قل اقرأ من تاني. حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب بن زياد الإمام المتقن الحافظ، قال إبراهيم: ليس على بسيط الأرض أوثق من زياد. قال أبو حاتم: صدوق. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ المقرئ، قال أحمد: كان نسيجا وحده. سبحان الله، هذا أيضا من علو التوثيق. قال أبو حاتم: حجة، إمام من أئمة المسلمين، وهذا من أعلى التوثيق عند أبي حاتم. عن مختار ابن فلفل. المختار بن فلفل كان عابدا تقيا نقيا، كان بكاء، وثقه أحمد وغيره. يذكر عن أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. عليكم السلام وبركاته. حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحافظ الثبت الثقة، قال أبو حاتم: صدوق، وثقه أبو زرعة وغيره. قال: حدثنا الوليد. الوليد بن مسلم، ها، الوليد بن مسلم وهو من شامة، من شامات أهل الشام، وثقة ثبت أمين، كان وهو من الثقات الأثبات، لكنه كان يدلس تدليس التسوية. عن الأوزاعي. الإمام الأوزاعي هو حقا إمام أهل الشام، الفقيه العلم لأهل الشام، الثقة ثبت الأمين. عن أبي عمار. هو شداد بن عبد الله، قال أبو حاتم: ثقة. قال النسائي: ليس به بأس. قال أحمد بن صالح الجيلي: ثقة. نعم. عن عبد الله بن فروخ. قال: عن عبد الله بن فروخ، وثقه أحمد بن صالح الجيلي وابن حجر وغيرهم، لكن ابن أبي حاتم قال: مجهول. لكن هنا الآن يعني الجهالة ترتفع بتوثيق هؤلاء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول. عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد المتوكل العسقلاني الحافظ الثقة، وثقة ابن معين وقال ابن حبان، كان من الحفاظ. ومخلد ابن خالد الشعيري. ومخلد مقرونا به، قال أبو حاتم: لا أعرفه. قال أبو داود: ثقة. نعم. المعنى، قال: حدثنا عبد الرزاق. الصنعاني الثقة الثابت الأمين، وكان يتشيع وتغير بآخرة أو عمي فتلقن في آخرة، لكنه من الثقات الأثبات. أخبرنا معمر، معمر بن راشد الثقة الثابت الأمين الأزدي البصري، طبعا مع تعلمون اليماني، وحديثه باليمن أولى من حديثه بالبصر أقوى، لأن الأصول كانت معه في اليمن. لما نزل اليمن وانبهروا به قالوا قيدوه، قالوا كيف نقيده، قالوا زوجوه. نعم. عن ابن أبي ذئب، أبي ذئب قرين للإمام مالك ومن الثقات الأثبات، شامة من علامات المدينة. عن سعيد ابن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وقلنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبي هريرة بواسطة أبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. نعم، نقف عند هذا. أول إيه؟ طيب ماشي هاتوا. حدثنا أحمد بن صالح، نعم بن صالح المصري ومن الثقة الثابت الأمين، نعم روى له الجماعة. حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب الفقيه المحدث، كان ثقة أمينا، أخذوا عليه الرواية بالوجادة وليست بمأخذ. قال: أخبرني يونس، يونس بن يزيد الأيلي من ثقات الأثبات، وهذا سلسلة من المصريين من مرصعة باللآلئ. نعم. عن ابن شهاب، محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، في قول من الفقهاء السبعة، كان علما، نعم، تقيا نقيا، وكان ألزم الناس بأبي هريرة، ضاع عليه علم كثير من علم ابن عباس بسبب المجادلة لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. نعم، جزاك الله خير. هنا عندنا الحديث التي جاءت، هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر، او قال: انا سيد ولد ادم واول من تنشق عنه الارض، واول شافع واول مشفع. وايضا حديث: ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. نبدا بهذا الحديث لانه مرتبط بقول لا تخيروني على يونس ابن متى، وشرحنا امس. صحيح. نعم. ومسألة موسى عليه السلام، نعم، ومسألة التخير لا تخير بين الأنبياء، ها؟ نعم. إذن هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. هو الحق هنا الإمام النووي يتعرض لذلك ويبين بأن سبب ذكر ذلك لا تخيروني على يونس بن متى، أو لا يقول عبد أنا خير من يونس بن متى، لما بالذات التصريح بيونس بن متى رضي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. طبعا هو التصريح به لما ورد عنه وقص لنا ربنا جل في علاه في كتابه عندما قال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، لأنه يعني تعجل على قومه عندما عارضوه، فهو اجتهد وعلم بأن الله تعالى يأبى عليهم ذلك، وأنه لابد أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، فتركهم ورحل عندما ركب السفينة، وبهذا تعجل من غير أمر من الله جل في علاه، وكان عليه أن ينتظر الأمر من الله جل في علاه، لكن هذا اجتهاد من اجتهاد الأنبياء. وإن قلنا بأن الأنبياء أن يجتهدوا فقد اجتهد، لأنهم ورد منهم العناد، ورد منهم الجحود، ورد منهم رد آيات الله جل في علاه، فعلم بأن الله جل في علاه سيعجل لهم العقوبة، ثم رحل عنهم. فلما ركب السفينة، وتعلمون بأنه وقعت عليه القرعة ثلاث مرات حتى ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، ومع ذلك قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والملائكة يقولون صوت من بعيد، يعني كان يعتاد هذا الصوت أن يستغفر ويكبر ويسبح لربه جل في علاه، ففضل الله جل في علاه بأن الله أنجاه من بطن الحوت، وأن الله تعالى رده إلى قومه، ثم ذلك دخلوا جميعا في الإسلام، دخلوا جميعا في الإسلام كما قال الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين. فأمنوا جميعا وكانت كرامة، شوف الله تعالى أكرمه كرامة أعظم ما تكون، بأن الله تعالى غفر له أنه تعجل، غفر له ورده إليهم، ثم قلب قلوبهم فآمنوا جميعا. سبحان ربي العظيم. وما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأيضا لما قال نوح عليه السلام لقومي وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. لكن قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الغرض المقصود بأن الله تعالى أكرمه أيام إكرام بأن رده إليهم فدخلوا جميعا في دين الله جل في علاه. وهذه دلالة واضحة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه دلالة واضحة على فضل الله على يونس عليه السلام. فلا أحد يقول بأن يونس تعجل ثم يرى في نفسه الفضل على يونس عليه السلام. وأيضا لا يفضل الأنبياء عليه بداعي التنقيص كما بينا قبل ذلك. لذلك قال عليه السلام ما ينبغي لعبد, وطبعا ما ينبغي لعبد هذا على العموم, ما ينبغي لعبد هذا على العموم, يعني ما ينبغي لعبد أنا أو غيري, ما ينبغي لعبد أنا أو غيري أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ولها توجيهات كثيرة. من هذه التوجيهات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه سيد البشر أجمعين. وقيل بأنه قال ذلك حتى ينهى وحتى ينهى وأن يسد الباب في التخيل الذي يمكن أن يؤدي إلى التنقيص. وهذا من أوجه التوجيهات, هذا من أوجه التوجيهات في هذا الباب. وأيضا لبيان فضل يونس عليه السلام. وقيل ذلك من باب الأدب والتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا ينفي أن يكون الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم. وكما قلنا التخصيص في ذكر يونس بالذات هو على ما قلنا على ما ألمح القرآن إلى ما دار وما حدث من يونس عليه السلام مع قومه, وأنه تعجل في الخروج حتى يعني التقمه الحوت ثم رده الله جل في علاه إليهم جميعا فآمنوا عن بكرة أميهم جميعا. وأما الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم, أنا سيد ولد آدم في رواية فيها زيادة في غير السنن قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم ثم بين السيادة هنا في كثير من المسائل من الأمور الظاهرة, وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضله الله جل في علاه بأنه أول من تنشق عنه الأرض. السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. قال ابن عباس بسند صحيح قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان التفضيل عندما قال فضلت على الأنبياء بست, فضلت على الأنبياء بست, وهذه ست يعني خصال فضله الله جل في علاه على الأنبياء بها. وقد قال الله جل في علاه مبينا فضل هذا النبي الأمين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله في الإسراء أحيا له الأنبياء فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. وإن الله جل في علاه فضله على الأنبياء بأن ختم به الأنبياء والمرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وأيضا فضله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة, الرسالة الناسخة لجميع الرسائل, يعني أنزل الله إليه الكتاب ناسخا لهذه الكتب حاكما عليه مهيمنا عليه كما قال الله جل في علاه وبين ذلك في كتابه كما في سورة المائدة وفي غيرها. وأيضا فإن الله جل في علاه فضله بأن جزاك الله خيرا شيخ, فضله الله جل في علاه بأن رسالته عامة للجن والإنس للثقلين, وهو الذي قال ذلك وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة كما قال الله جل في علاه إن أرسلناك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال إن أرسلناك للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله جل في علاه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وهو بعثه ليعبدهم لله جل في علاه. وكما حديث ابن سعود أنه أراه الآثار الجن عندما كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنه قال لهم ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم عندما قرأ عليهم قول الله جل في علاه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا لك الحمد. فقال ما لي أراهم يعني أفضل، ما لي أراهم يعني أفضل مردودا منكم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يثبت الدين عندنا. فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيادة تظهر بكرامة الله جل في علاه وبتكريم الله جل في علاه له في يوم القيامة. فيوم القيامة الجميع عندما يشتد يدهم الخطب ويشتد الكرب وتدنو الشمس من الرؤوس يذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام، يقول لست ذاكم، يقولون أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت أبو البشر. فيقول أكلت من الشجرة، ثم يقول اذهبوا إلى نوح أو الرسول إلى الأرض، فيقول أنت نوح أو الرسول استفاك الله جل في علاه، فيقول لست أنا، ثم يقول إني سألت ربي سؤالا لا ينبغي لي، ثم يقول اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، فيقول كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، ثم يقول بعد ذلك اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول لست أنا، قتلت نفسا لا يحق لي أن أقتلها، اذهبوا إلى عيسى، ففي رواية لم يذكر ذنبا وفي رواية يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش يستأذن ربه فيأذن له، فيخر ساجدا ثم يدعو الله جل في علاه، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه بيان لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، جميع الأولين والآخرين. وذكر من أيضا مظاهر التفضيل، قال أول من تشق عنه الأرض، يعني أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا الكلام على حديث موسى باطش بيده في جنبات العرش. قال وأول من تشق عنه الأرض، تنشق عنه الأرض أنا. وهذه دلالة على تفضيل الله جل في علاه. فهنا مظاهر السيادة تنشق، أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب العرب كما قال صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة وأول الأمم مرورا على الصراط. وهذه فيها دلالات واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لنبينا وتفضيل الله لهذه الأمة على جميع الأمم. قال وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. طبعا أول شافع لأنه لا يمكن لأحد أن يشفع إلا نفسا، ما من أحد إلا وسيرجع ويتراجع، ونفسه هو الذي يقول أنا لها أنا لها، وليس لأحد أن يستأذن على ربه ويخر تحت العرش ساجدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من عظيم الفضائل مسألة فيها في أن يخر ساجدا، فيها أيضا مظهر عظيم من مظاهر التفضيل للنبي على جميع الأنبياء. ما هو مظهر التفضيل للنبي على جميع الأنبياء؟ عندما يخر ساجدا كمال العبودية لله. ممتاز ممتاز ممتاز أو ممتازة، لأن هذا الشعار ممتاز، لكن يبقى أن في شيء وراء ذلك. الحق أن هذه إجابة سديدة، لكن هناك إجابة أسد منها تدل على عظيم التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. تفرده بالمقام المحمود ممتاز يا بشار، لكن ليست هي. حاتم أين أنت؟ من زمن بعيد لم نرى كتابتك. كمال الإمام الإيمان مع علي المقام والقرب من الله. نعم صحيح، لكن الإجابة التي نوردها أنا سلام أكثرهم تعظيما لله معرفة بما يجب له، والله هذا صحيح، وهي تكمل أيضا لنفس الإجابة. هناك إجابة فوق هذه الإجابة، الإذن له بالسجود. ممتاز يا محمد، أنت متغيب بالك من وقتك كبير يا محمد يا صابر. خصه يوحى إلي، نعم صحيح، لكن ليست هي الإجابة. إذن لا أراك محمد، إجابتك المشاركات عندك كانت ضعيفة. الله أكبر، الله يتوفنا يا رب العالمين عنده شهداء، أمين رب العالمين. أبا البراء الصوت عندك أنت، الصوت أعتقد جيد، والإجابات هي مشاركات، صحيح الصوت جيد. فضل الله بالسجود والعلم في هذا اليوم. عمر أفصح، طيب أفصح بالإجابة حتى نقول أنك قد أتيت بما نريد صراحة. في ضمن إجاباتك هناك الإجابة التي أريدها، خصه بها. عمر دقق النظر فيما قلت، تجد الإجابة. شوف أشرف سرقها منك، أشرف أستاذ سارق. ممتاز أشرف، فيفتح الله عليه بمحامد لم يعلمها أحد قبله، هذا الصحيح. فضله الله عليه بعلم زائد وهذه أيضا دلالة من الدلالات على فضل العالم على غيره وفضل العلم على غيره. وأنتم أنا أردت أن ألفت الانتباه إلى ذلك. آدم عليه السلام أمر الله الملائكة بالسجود له وفضلوا عليهم بزيادة العلم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولذلك فضله الله جل في علاه على الأنبياء بأنه علمه أسماء لله حسنى وصفات لم يعلمها، لم يكن أحد يعلمها بحال حال هو نفسه لم يعلمها. قال فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن عندما خر ساجدا، زاد الله علما عليهم فازداد درجة فوقهم، فزاد الله تعالى بما خصه بما رفعه عليهم بالعلم. وهذه منقبة أيضا له في مسألة الشفاعة. لذلك قال أنا أول شافع. نعم، وتبع تعلمون ملخصا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات ستة، منها ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعها لا يشاركه أحد فيها. أمين يا رب العالمين. الشفاعة الأولى هي شفاعة الموقف، جميع الخلائق يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخر سجدا فيشفع لهم لفصل الخطاب لفصل القضاء. والشفاعة الثانية دخول أهل الجنة الجنة، دخول أهل الجنة الجنة، لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدق على باب الجنة فيقال له يا محمد من؟ فيقول محمد قال بك أمرت لا بغيرك، فبشفاعته يدخلون الجنة. والثالثة الشفاعة في عمه الكافر، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الثلاثة الأخريات وهي المشاركة فيها موجودة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار يدخلوا الجنة من أول وهلة، وشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار بأن يدخلوا الجنة، يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فالشفاعات هذه شفاعات مشاركة، شفاعات مشاركة يعني يشارك فيها الأنبياء وغير الأنبياء، بل المؤمنون والملائكة يعني يشفعون في هذه الشفاعات. قال أول مشفع يعني أول من رضي الله عنه يشفعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأننا قلنا بأن الله اشترط شرطين لقبول الشفاعة جمعهما الله جل وعلا في آية واحدة، قال إلا لمن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا لمن يأذن الله يكون الإذن أولا، الإذن في الشفاعة، ويرضى الله عن الشافع وعن المشفوع. فهذه أيضا دلالة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. ثم حديث ذاك إبراهيم عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حقا هو خير البرية. قال الله جل في علاه واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخل هذه أعلى درجات المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إبراهيم عليه السلام أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة بأبي هو وأمي. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، فيها توجيهات. التوجيه الأول أن هذا كان قبل أن يوحى إليه، وهذا التوجيه الأصيل الذي يصدر به النووي الباب، أن ذاك كان قبل أن يوحى إليه بأبي هو وأمي أنه خير البشر وأنه سيد ولد آدم، بأنه خير البشر وأنه يوحى إليه أنه سيد ولد آدم، فكان ذلك قبل أن يوحى إليه ذلك. والأمر الثاني بل أوحى إليه ذلك وعلم ذلك، ولما قالوا له هذا قال تواضعا وبيانا أيضا لمكانة الأنبياء والمرسلين، بيانا لعظم مكانة إبراهيم عليه السلام وأيضا لعظم مكانة الأنبياء من أولي العزم من الرسل، فقالها تواضعا بأبي هو أمي. والحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يظهر مكانة إبراهيم عليه السلام، وأراد أيضا أن يبين بأن الأنبياء على سواء يتفقون في الرسالة ويفترقون في مسألة التفضيل بما فضلهم الله جل وعلا. فالرسل أعظم من الأنبياء، وأعظم الرسل قدرا هم أولو العزم من الرسل الخمسة، أولو العزم من الرسل. لذلك قال ذاك إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم خير البرية اتخذه الله جل وعلا خليلا. ولكن ترى ما من نبي قد حباه الله جل وعلا فضيلة إلا وقد منحها لنبينا صلى الله عليه وسلم. ما من نبي، ابحث في ذلك سترى ما من نبي قد فضله الله على الأنبياء بفضيلة إلا ومنحها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالخلة لإبراهيم أعلى الدرجات. ما من نبي يشارك إبراهيم عليه السلام في هذه الخلة وهذه الفضيلة العظيمة. إلا هذا النبي الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد شارك إبراهيم عليه السلام في هذه الفضيلة كما قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأيضا من ذلك الكلام، فإن الله تعالى اصطفى موسى عليه السلام بالكلام، لذلك آدم بيّن أن هذه الفضيلة الخاصة بموسى عندما قال: واصطفاك برسالتي وبكلامي، خاصك بالكلام. أيضا كلم الله جل في علاه لنبينا صلى كلم نبينا صلى الله عليه وسلم بلا ترجمان، بلا واسطة، عندما قال: لا يبدل القول لدي، هي خمسون وهي خمسون. وأيضا فضل عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وأيضا إبراء الأكمة، أيضا منح الله نبينا ذلك. تعلمون بأن الصاحب الجليل الذي سقطت عينه فأخذها السلام ووضعها في موضعها فكانت أعظم مما تكون. وأيضا محمد السلام لما كسرت رجله مر عليها بيده بأبيه وأمه فشفي. ولما قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه على يديه، قيل قال: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينه. فتفل فيها النبي سلم فكانت أعظم مما كانت قبل. فالغرض المقصود أيضا أخذ النبي سلم خشبة سيفا خشبا فهزه فصار سيفا فحولها الله جل في علاه له كعصى موسى وأيضا كالمعجزات التي كانت لعيسى عليه السلام. ما من نبي حباه الله فضيلة إلا وقد أعطى الله جل على منها نصيبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فحوى جميع الفضائل، فهو سيد البشر أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما في حديث: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير النبي هو أم لا، فيها مسألتان. هذه الرواية أيضا جاءت رواية عن في في في عن ابن أبي حاتم أيضا عن غيره في رواية عن ابن أبي ذئب قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أو لا، ولا أدري تبع العينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا أم ملكا. وفي رواية: عزيرا كان نبيا أم لا. طبعا مسألة الحدود كفارات أم لا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أنها كفارة في حديث عبادة بن الصامت عندما قال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره للولاة الأمور، ثم قال على الحدود قال: فمن أتى من هذه القدرات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. قال: فهو كفارة له، فقد أوحى الله إليه بأن الحدود كفارات. وأما في قولي: ما أدري أتب على عين أم لا، عزير النبي أم لا، ذو القرنين ملك كان نبيا أم ملكا، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام لا يعلم الغيب، وأن السلام لا يتكلم إلا بما يوحى إليه. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل في علاه: أمره أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك قال الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك الكهنة كفروا من هذه الناحية، أنهم نازعوا ربهم في الربوبية في مسألة الغيب الذي لا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الغيب كله لله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أنه متبع، وأن النبي ليس مشرعا بل ناقل للشرع. قال وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. عندما قالوا: أو بدله، قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك قال الله تعالى: وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. وهذا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق الدارقطني قال: تفرد به عبد الرزاق، وجاء من طريق آخر عند ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عزير لا أدري أنبيا أم لا، ولا أدري ألعن تبعا أم لا. ولذلك ورد النهي عن السب واللعن فيما، لأنه قد ورد في بعض الآثار، يعني وجاء عن كعب، وتعلمون كعب الأحبار وهذه من الإسرائيليات، يقول بأن تبع كان أن التبع كان رجلا صالحا ذم الله قومه ولم يذمه. ولذلك عائشة قالت: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيعه. عبد الله بن لهيعه طبعا انا دين الله بنه ضعيف في كل التفصيلات اللي يفصلها المحدثون بعض المتاخرين يتكلمون عنها. الصحيح الراجح عند المحققين من المتقدمين عبد الله بن لهيعه ضعيف خلا احمد، لان احمد يراه من اوثق الناس في مصر، لكنه ضعيف ومدلس ايضا، سواء احترقت الكتب قبل الاحتراق او بعد الاحتراق. هو قال عن ابي زرع عن عمرو بن جابر الحضرمي سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا، والحديث فيه ضعف كما قلنا، والعلة ابن لهيعة، لا تسبوا تبعا فانه قد كان اسلم. وهذا رواه احمد في المسند وفي ابن لهيعة. وقد ورد ايضا في الطبراني عن احمد بن علي الابار حدثنا احمد بن محمد ابن ابي برزه حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن عكرمه، وايضا هذا الحديث فيه ضعف لان سماك مضطرب جدا عن عكرمه. سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا تبعا فانه كان قد اسلم. وفي رواية عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره مرفوعا ما ادري تبع نبيا كان ام غير نبي. وقد جاء من رواية اخرى لا ادري تبع كان لعينا ام لا، وراجع صحيح انه كان رجلا صالحا، لذلك ورد النهي عن سبه، كان تبعا رجلا صالحا، لذلك يعني كاتفاق بين الصحابة ورد النهي عن سب التبع، فكان التبع رجلا صالحا. أما عزير فباتفاق فأن عزير كان نبيا، أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان نبيا. وأختم الباب بفضل الله الرافع، انتهى الباب بفضل الله الرافع. ثم الكلام على الإرجاء هذا بحر آخر لابد من الكلام عليه والوقوف بتأني في مسائل هذا الفكر الضال. أيضا فكر الإرجاء كفكر الخوارج، يعني هما من الفرق الضالة، يعني الخوارج من أضل الفرق، والمرجئة لا يعني لا يرفعون عنهم درجة بل ينزلون عنهم درجة. يعني قد قال بعض العلماء أن المرجئة يعني أضل وأضر على الأمة من الخوارج، فهما يتفقان في البدعة ويفترقان في أعمال الفساد في الأمة، الخوارج والمرجئة. ختاما للباب آمين ختاما للباب في قول صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، لأنه ليس بينه وبينه نبي، فقال أنا أولى الناس بابن مريم لأمور كثيرة. الأمر الأول عيسى عليه السلام هو الذي دل على النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به، والبشارة موجودة في إنجيل برنابة قبل أن تكون في القرآن عندنا. بشر عيسى عليه السلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل في الأناجيل، وهو ثابت في إنجيل برنابة، لذلك لا يستعملونه يخفونه. فعيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما في الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فبشر به بأبيه وأمي عيسى عليه السلام. بشر به عيسى عليه السلام. والثانية أن عيسى عليه السلام يأتي آخر الزمان فينزل، وهذه من علامات الساعة، وإنه لعالم للساعة، كانت قراءة غير متواترة، وإنه لعالم للساعة فينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا العدنان، ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هو أولى الناس بعيسى ابن مريم، لذلك عيسى عليه السلام ينزل ويجد الصف قد اصطفت فيراه المهدي فيقول تقدم يا روح الله، ينزل على جناح ملك فيعرفه بأوصافه المهدي، فيقول للإنسان لا صلي أنت، ثم يقول هذه الأمة إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وفي قول سلم الأنبياء، وطبعا هو أيضا يقود المسلمين للانتصار على اليهود، عيسى عليه السلام يقود المسلمين للانتصار على اليهود وقتل الدجال وهم أتباع الدجال، فيقتل عيسى بن مريم عليه السلام الدجال، ويخرج يأجوج ومأجوج. فببركة وجود عيسى ودعاء عيسى وبركة دعاء المؤمنين يهلك الله جل في علاه يأجوج ومأجوج ويعيشون سنوات الرغد. ثم بعد ذلك تأتي الريح التي تقبض كل مؤمن. فعيسى السلام ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية وهذه من علامات الساعة. لذلك قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. الأنبياء أولاد علات. تعرفون ما أولاد العلات؟ الرجل الذي الزوج الذي له أكثر من امرأة وأنجب من كل واحدة أولاد، هذه أولاد علات، يعني أمهات شتى وزوج واحد، رجل واحد، أب واحد. ولذلك قال القياس هنا الأنبياء أولاد علات، بمعنى أن شرائعهم شتى لكن دينهم واحد، ما في أديان، ما في شيء اسمه أديان، دينهم دين الإسلام. قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو الدين هو دين الإسلام، دينهم واحد، توحيد الله جل في علاه. والشرائع شتى. قال أولاد لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وليس بيني وبينه نبي، هو الذي بشر به وجاء بعده النبي صلى الله عليه وسلم وختم النبيون، ثم يأتي بعد ذلك ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. من الفوائد المستنبطة أكرم الخلق على الخالق محمد صلى الله عليه وسلم، أول من شق على الأرض أو أول شافع أو المشفع. من أصول الإيمان توقير الأنبياء، ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى، هذه من أصول الإيمان. ولذلك قلنا الإيمان بجميع الأنبياء أصل، والتكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء. فضل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة إبراهيم عليه السلام على جميع الأنبياء. النبي لا يعلم الغيب، قال ما أدري إلا ما يوحى إليه. حكمة ذكر عيسى عليه السلام وارتباط عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينزل آخر الزمان يحكم بشريعته. الفائدة السابعة صحة القياس، الأنبياء أولاد علات. إذن شفع، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.